ورد في الخبر الشريف عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مطل عليه. في بعض النسخ مظل عليه من التضليل، والبر مطل عليه ويتنحى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال: الصبر للصلاة والزكاة والبر، دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. واقعا هذه الرواية عجيبة. المعروف أن الصلاة لها الموقعية الرئيسية في الإسلام، لكن هذه الرواية تجعل خصوصية لما عبرت عنه بالصبر. الصبر عندما نأتي به في قبال الصلاة، عندما نأتي به في قبال الزكاة، عندما نأتي به في قبال الأعمال الصالحة أو العبادات، ينصرف إلى الصوم بخصوصه. هذا الصبر الذي يفهم منه أنه الصوم، وإن كان الاحتمال الآخر موجود، وهو أن الصبر هنا بمعنى القيام بالأعمال، القيام بالعبادة، الالتزام، هذه الحالة الموجودة عند الإنسان التي تسري في كل العبادات وتسري في كل الأعمال، والتي يمكن أن تجتمع مع هذه الرواية بالرواية الأخرى التي ذكرت أن الولاية تقف عند رأسه وترشد بقية الحقائق، بقية الأعمال للدفاع عن هذا الإنسان عند المساءلة في القبر، فهي لها القيمومة على هذه الحقائق، فيكون حقيقة الصبر في هذه الحالة ليس الصوم وإنما الولاية. لكن كما ذكرنا بقرينية ذكر الأعمال هذه، ذكر هذه العبادات، يمكن أن يكون المعنى جدا، يمكن أن يكون الصوم، يستظهر منه أنه الصوم. هذه الرواية تعطي إضاءة على أن للأعمال روحا، للأعمال حقيقة، للأعمال جوهر، هذا الجوهر ليس جوهرا ميتا كما يسجل في كتاب صلى فلان وانتهينا أو صام فلان وانتهينا، لا، هناك أمر حقيقي حي له روح، يتحرك، يتحدث، يدافع، يتفاعل. الصلاة لها هذه الحقيقة، الصوم له هذه الحقيقة، الحج له هذه الحقيقة، ذلك ورد في الروايات: إذا صلى المرء في أول الوقت ارتفعت صلاته بيضاء منيرة، فتقول: حفظتني حفظك الله. وإذا أخرها وضيعها ترتفع سوداء مظلمة، فتقول: ضيعتني ضيعك الله. هناك حقيقة وراء هذه العبادات، لكل هذه العبادات حقيقة. الصوم من هذه الرواية نفهم أن حقيقته حقيقة متميزة، حقيقة فيها من القوة، فيها من الشأنية، فيها من العظمة ما هو أشد وأبلغ تأثيرا وأقوى في حماية الإنسان وفي الدفاع عن الإنسان من بقية العبادات التي لها شأنية أيضا ولها موقعية. لكن للصوم خصوصية زائدة على هذه العبادات الأخرى، زائدة على الصلاة، زائدة على الحج، زائدة على الزكاة، زائدة على البر. فما هو السر في هذه الحقيقة؟ لماذا اكتسبت هذه الموقعية؟ سيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول: والصوم تثبيتا للإخلاص. الصوم له هذه الموقعية، علاقة بالإخلاص، كما أن الحديث القرسي: الصوم لي وأنا أجزي به، أو وأنا أجزي به، أو وأنا أجزى به. وعلى كل المحتملات في هذه الرواية أو الروايات المتعددة، شأنية الصوم شأنية متميزة عن بقية العبادات، متميزة عن الصلاة، متميزة عن الحج، متميزة عن البر، متميزة عن الزكاة. لو تركنا الإنسان في خضم الحياة، تعصف به أمواج الحياة، سائر نحو هدف، لكن الحياة بطبيعتها متموجة، هناك تحديات أمام الإنسان، هناك أمواج تؤثر على مسير الإنسان، هناك ضياع في بوصلة الإنسان مع هذه الأمواج ومع هذه التحديات. من الصعب أن نضع الإنسان في هذه البيئة ثم نطلب منه أن يسير نحو هدفه. لذلك الباري سبحانه وتعالى جعل له هذه الدعائم، جعل له هذه البيئة الخاصة ينتشله في هذه الفترة الزمنية، يهيئ له بيئة خاصة يأخذه من محيط الحياة الذي هو مليء بالأمواج إلى محيط خاص لا أمواج فيه، تكوينا لا أمواج فيه. لو تصورنا أن الأمواج هي الشياطين، فإن في هذه المدة، مدة الصيام، الشياطين مغلولة تكوينا. الباري سبحانه وتعالى تعهد بهذا الأمر على لسان نبيه: والشياطين في هذا الشهر مغلولة. لو نظرنا إلى هذا المحيط العام وتصورنا أن الأمواج هي شهوات الإنسان ورغبات الإنسان ودوافع الإنسان ونوازعه، في هذه البيئة الخاصة في شهر رمضان هناك إضعاف لهذه النوازع، هيمنة عليها، سيطرة عليها، تقييد لهذه النوازع ولهذه الشهوات. طبعا السلوك البشري على هذه على هذا المنحى، يعني إذا ترجع لممارسي الرياضة مثلا، لا يوضع السباح من أول يوم في المحيط، بل لا يوضع في البحر، وإنما يؤتى به في بركة معزولة لا أمواج فيها، لا برودة فيها، لا ملوحة فيها، مضاءة لا ظلمة فيها، ويكون تحت إشراف لكي يتعلم أساسيات، ثم بعد ذلك يتطور ويتقوى، بعد ذلك تدريجا يؤخذ من هذه البيئة الخاصة ويوضع في البيئة الطبيعية التي هي مليئة بالأمواج، وتدريجا ليس في عمق البحر، ليس في عرض المحيط، بل في منطقة قريبة من الساحل، تدريجا إلى أن يسمح له بأن يذهب إلى البحار العميقة، كذلك الغواص، كذلك العداء، كذلك لاعب الكرة مباشرة يلعب مع أقوى الفرق، لا، ابتداء يتدرج، يتعلم الأساسيات، تكون هناك بيئة خاصة تحت إشراف الباري سبحانه وتعالى. هيئ هذه البيئة الخاصة, وإن كانت هذه التهيئة كونية, يعني أينما كنت حبس الشياطين شامل لكل الكون, الملائكة تتنزل في كل الكون, بيئة تشمل كل الكرة الأرضية. نعم, بشرط, مو يجي الإنسان يجيب ماي مالح ويسكبه في هذه البركة. والشياطين في هذا الشهر مغلولة, فسألوا الله أن لا يسلطها عليكم. إنسان ممكن يخرب هذه البيئة, بل يأتي المفسدون, يأتي من يريد أن لا يستفيد الناس من هذه البيئة الخاصة التي ينبغي أن يتقووا فيها وبها, ويفسدوا هذه البيئة. يضعون ماء مالحا, أو يصنعون أمواج في هذه البركة الخاصة المعدة, أو يرفعون درجة حرارتها أو يخفضونها, أو يطفئون الأنوار التي ينبغي أن تكون مضاءة في هذه البيئة الخاصة. كل هذه الأمور يمكن أن يأتي مفسدون ليعبثوا بها ويفسدوا قدر إمكانهم هذه البيئة التي أعدها الله لنمو الإنسان ولتكامل الإنسان. أيضا لو نظرنا إلى ممارسات الإنسان أو ممارسات الرياضة بالخصوص, تجد أن هناك ثلاثة أنواع من الممارسات. الممارسة الأولى هي التمرين اليومي, طبيعي اعتيادي الإنسان بين أهله يمارس حياته الطبيعية ويستفيد من هذا التمرين اليومي, يؤسس يقوي, لكن فائدته لا تعادل أبدا فائدة المعسكر. المعسكر الرياضي لا يكون الإنسان بين أهله, يؤخذ في بيئة خاصة, غذاؤه يكون تحت الملاحظة, نومه يكون تحت الملاحظة, تمرينه يكون مكثفا بحيث يقفز في هذه الفترة المعدة ضمن هذه البيئة الخاصة قفزات متميزة. وهناك الممارسة الثالثة أو النوع الثالث, وهي المباريات الودية أو المسابقات الودية التي يبرز فيها قدرته وكفاءته, لكنها كلها دون الواقع. لذلك الإنسان ممكن أن يقارن شهر رمضان بالمعسكر الذي يبذل فيه كل طاقته في عبادة الله سبحانه وتعالى, يبرمج فيه وقته. ولو رجع الإنسان إلى كتب الأدعية, رجع إلى مفاتيح الجنان, يشاهد دعاء الافتتاح, دعاء أبي حمزة, دعاء البهاء, دعاء يا عدتي, هذه في الليل, وفي النهار أدعية الأيام, أدعية طويلة, ويلاحظ النوافل, ويلاحظ الصلوات, ويلاحظ مجموعة من الأدعية, إضافة إلى استحباب قراءة القرآن. فعلا جو مكثف, بالذات مع ورود الاستحباب في الاعتكاف في العشر الأواخر, بحيث يجتمع كون الإنسان في صومه وعباداته التي التزم بها في هذا الشهر, وبين كونه في المسجد طوال وقته. فعلا بيئة خاصة, بيئة إلهية أعدها الله سبحانه وتعالى. لذلك تشاهد المؤمنين في هذا الشهر مهما ضعف حاله, إذا لم يفسد حالة الصوم ويفسد روح الصوم, تجد لديه قفزة في وجدانه, قفزة في روحه, شعور بآيات الله. عندما يقرأ القرآن يتفاعل مع هذه الآيات الإلهية, يتفاعل مع كلام الله, يتفاعل مع وصف الجنة, يتفاعل مع وصف النار, يتفاعل مع الموعظة القرآنية, مع الدعاء, واقعا ذا الدعاء أبي حمزة فعلا جمرة تلو جمرة لا يستطيع الإنسان أن يقبضها من حرارتها. لذلك الإمام قدس الله نفسه الزكية يقول لا يعامل الإنسان نفسه ويقيس نفسه مع الأئمة سلام الله عليهم يريد أن يقرأ دعاء أبي حمزة بأكمله كل ليلة. إن كان يتمكن ممتاز، لكن فليحاول أن يقرأ ولو مقدارا يسيرا منه كل ليلة. ما يتحمل قلب الإنسان الاعتيادي في من مثلي وأمثالي أن يتفاعل مع هذا الدعاء ومع هذه الأمواج الروحية العاتية في هذا الدعاء بشكل عال في كل ليلة مع كل هذه المقاطع. لا يحمل الإنسان فوق نفسه فوق طاقتها، فليأخذ بمقدار ما يستطيع. لذلك تلاحظ في بالذات في العشر الأواخر عندما يصل الإنسان إلى قبيل ليلة القدر يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. مع هذه التهيئة التدريجية هذه الأيام التي يصومها إلى أن يصل إلى قبيل ليلة القدر يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. تصل أرواح المؤمنين إلى مرحلة من النورانية والإشراق بحيث تشاهد أمواج التفاعل، أمواج الاتصال بالله، أمواج الشوق، أمواج المحبة، أمطار الدموع في ليلة القدر من تلك العيون المؤمنة. يحقق الإنسان واقعا في شهر رمضان، يحقق ويصل، لكن الميدان ليس شهر رمضان. شهر رمضان معسكر التدريب، معسكر الإعداد الذي ينبغي أن يبذل الإنسان فيه جهده لكي يصل إلى أعلى ما يستطيع. الميدان لما نأخذ هذا الإنسان من البركة من البيئة الخاصة نقول له تفضل، أتقنت، أجت، قدمت، الحمد لله، خوش جهد بذلت في شهر رمضان. الامتحان الحقيقي الآن لما تجيك موجة بعد شهر رمضان، عندما تتغير درجة الحرارة، عندما يكون المكان مظلما. فعلا الميدان خارج شهر رمضان الذي يؤسف عليه أن لا يستفيد الإنسان من شهر رمضان ابتداء أصلا. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه استل هذه المعلومة من رسول الله صلى الله عليه وآله في سؤال علني لكي يطلعنا ويعلمنا بهذه المسألة. يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ جوهر وروح هذا الشهر ما هي؟ ما هو هذا العمل؟ ما أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الورع عن محارم الله. فعلا مواقعة الذنب والوقوع في المعصية في هذا الشهر يهدم روح الصوم، يقتل الصوم. أفضل عمل هو الورع عن محارم الله، لأن الصوم بطبيعته محصل للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تربية التقوى في نفس الإنسان، تنمية التقوى، بلوغ الإنسان إلى هذه المرحلة بحيث تصبح ملكة تشتد في نفسه. فإذا أفسد الإنسان هذه العملية، عملية البناء، كانت خسارته كبرى لا تعوض. ذلك كان الورع عن محارم الله هو أفضل عمل في شهر رمضان، أفضل عمل في هذه الأجواء الروحية. صلي نوافل، بتقرأ دعاء، كل هذه الأعمال طيبة، لكن أهم عمل يحافظ عليه الإنسان هو هذه الحالة، حالة الهيمنة والسيطرة على النفس، أن لا تغلب الإنسان وتوقعه في محارم الله سبحانه وتعالى. خسارة كبيرة، يهدم كل ما بناه. والجو مهيئ من قبل الله سبحانه وتعالى لكي يمتنع الإنسان عن محارم الله. الأخلاقيون وعلماء الأخلاق يتحدثون عن أن مادة الشهوة هي الطعام والشراب. كيف يعني؟ يعني الطاقة التي تتولد عند الإنسان من طعامه وشرابه هي التي تغذي الشهوة عند الإنسان. الإنسان الجائع العطشان ما يصير عنده ميول شهوية، يضعف تلقائيا، يضعف عن الشهوة، ما يصير عنده ميل للشهوة أبدا. وفي شهر رمضان مع الصيام هذه المادة تنقطع، مادة الشهوة تنقطع، فلا يكون هناك داع، لا يكون هناك محرك عند الإنسان للشهوة. نعم، إذا أخل الإنسان بهذه المسألة وصار مفرطا في طعامه وشرابه ليلا، لا حتى في النهار يمكن ما تنقطع، لا يضعف شهوته وميوله، لا تضعف، خصوصا أن المحرك الأساسي وإن كان إبليس له دور في حركة الإنسان وميول الإنسان ومعصية الإنسان، لكن تصل النفس لمرحلة لا تحتاج إلى إبليس. أعدى عدويك نفسك التي بين جنبيك. إذا كانت نفس الإنسان تلميذا عند إبليس خارج شهر رمضان، متمرسة متدربة على الطريقة التي يوسوس بها إبليس للإنسان، صير عنده ملكات. هذه الملكات مع دخول شهر رمضان لا ترتفع، لا تزول. ميلة للمعصية، ميلة لسماع الغناء، ميلة لأي ذنب من الذنوب يبقى مع دخول شهر رمضان. تقول الشياطين مغلولة، ليش فلان يعصي؟ ما هذا الشيطان دخل في الموضوع، ما للشيطان دخل. مو دائما معصية الإنسان مصدرها. الشيطان إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، ما بدأ بالشيطان، بدأ بالنفس. هذه الملكات في النفس ما لم تعالج، ما لم تضبط، ما لم ترجع إلى حد التقوى، فإنه يبقى لدى الإنسان هذا الميل نحو المعصية، بل الدافعية، مو فقط ميل، دفع نحو المعصية بحسب قوة هذه الملكات عند الإنسان وفي نفس الإنسان. فليست المسألة مسألة إبليس لعنة الله عليه وحاسب، لا. ورد عن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه أحد تلامذته، وهذه القصة مشهورة، رآه في الرؤيا أن إبليس يرمي له بحبل غليظ، سلسلة حبل، بالنتيجة حبل متين، يرميه على عنق الشيخ، الشيخ الأنصاري، يريد أن يجر الشيخ به فيقطعه، يرمي حبلا أشد غلظة منه. مرة أخرى الشيخ الأنصاري أيضا يقطع ذلك الحبل. مرة ثالثة نفس الأمر يحدث. استيقظ هذا من رؤياه، يذهب في الصباح إلى الشيخ الأنصاري، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا، رأيت رؤيا وأريد منك تفسيرها، الرؤيا تتعلق بك. يقص على مشترط على الشيخ الأنصاري أن يخبره بما جرى وما حدث، فيقص هذه الرؤيا عليه ويطلب من الشيخ أن يبين ما هذا الأمر. فالشيخ يأخذ منه تعهد بإخفاء هذا الأمر ويخبره، يقول البارحة أنا زوجتي كانت ستضع وما عندي أموال للقابلة، ما في مستشفيات في ذلك الوقت، ما عندي أموال للقابلة. فحدثتني نفسي أن أخذ على نحو القرض من الحقوق الشرعية، أروح أجيب هذه الأموال للقابلة وآتي بالقابلة. فعلا جيت باروح، بعدين قلت هذه أموال مو ملكي أنا، على أساس أتصرف فيها وكذا، واستعذت بالله من إبليس. ثم مرة أخرى حدثتني نفسي، اسمع صوت زوجته تئن كذا ستضع، فأردت أن أذهب ثم أعرضت عن ذلك. وفي الثالثة وضعت زوجتي، في الثالثة وضعت زوجتي، هذا ما جرى. مع الشيخ الأعظم بهذه الكيفية، الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، الذي هو فريد في زهده وورعه. هذا الشخص يكمل أنه أنا سألت إبليس، شوف عندك الأحبال، مقاسات، سلاسل، أحجام، ليش هذه كلها؟ قال والله أنا كل واحد بحسبه، واحد مثل هذا صاحبكم أرمي له هذا المتين وما أقدر عليه، ما أشيخ عليه. في ناس لا، من هذول الضعاف يكفي، لما تروح تصيدوا سمك حبل 100 وحبل 60 وكذا، هذا الخيط نفس الشيء. قال له طيب أنا وين الحبل حقي؟ قال له أنت ما يحتاج، أنا أقول لك تعال أشرك نجيك. فلا نكون من هذه الطبقة اللي إبليس ما يحتاج يتعب نفسه ويانا، مريح حتى ما بدون إشارة يقول لك فهمها وهي طائرة، لا ما فهمتها فهمها، يحتاج وسوس لك الله يرحم والديك، ما يحتاج وسوسة، أنت توسوس لبلد. لا نكون من هذه الفئة. يحكى أيضا أن شخصا رأى إبليس وكان إبليس في محاولة وسوسة لشاب وفتاة، وهذا الشاب متردد وإبليس يحاول وياه، اقترب كلمها كذا يمين شمال، يقترب خطوة ويتراجع، يقترب خطوة ويتراجع. فهذا قال لي يا إبليس وش هالشغل التعبان هذا؟ إبليس والله مطلعنك من الجنة كل هل وغوية البشر، هذا شغلك تحاول شاب وفتاة؟ قال له أجل وش شغل أفضل من هذا؟ قال له تعال أوريك. فذهب هذا الشخص إلى قرية وقال لهم إن القرية التي تجاوركم قد أتوا إليكم بالسلاح يريدون قتالكم. عجيب صحيح؟ قال إيه. وراح للقرية الثانية وقال لهم نفس الكلام، القرية الأولى طالع لكم بالسلاح تريد قتالكم. خرجوا القريتين وإذا كلهم مسلحين، كل واحد يفكر صاحبه جاي لقتاله. فعلا قامت الحرب وصار فيها قتلى وكذا. التفت إلى إبليس وقال له شفت هذا الشغل؟ وهذا شغلك التعبان؟ قال لي أنت ما تدري السر في شغلي، أنا أحاول مع هذا الشاب وهذه الفتاة حق يجيبوا واحد بن حرام مثلك يسوي هالشغلة هذه. فإبليس خطواته مو عبثية، إبليس يخطط لبعيد، تخطيط استراتيجي. مو تتصور أن إبليس ما يدري أن شهر رمضان جاي، إبليس يدري، الشياطين تدري أنها مغلولة في هذا الشهر، وعندها أولاد حرام جاهزين للعمل بالنيابة عنها في هذا الشهر، عندها جنود من الجنة والناس. الشياطين التي تغال هي شياطين الجنة مو شياطين الناس، شياطين الإنس شغالة في هذا الشهر، بل تعد لكي تعوض عن عمل شياطين الجن أضعاف، تعد وتجهز حق تعوض. النص الفريق طالع برا الملعب، هذا النص الثاني غير يعوض، يكسروا مثلا شيء، تصرفوا بطريقة معينة بحيث أن يغطوا هذا الفرق في العدد. أنت أيها المؤمن متهيئ لعبادة الله سبحانه وتعالى، ستجد 1000 شاغل من هؤلاء لكي تذهل عن العبادة ولا تتوجه للعبادة، سواء كمّا أو نوعا، كمّا أو نوعا. شواغل متعددة وفي محتواها شاغلة وجاذبة للإنسان، لا أقول محرمة، قد ما تكون محرمة، لكن الإنسان العاقل يوازن أي يضيع هذه الدقائق واللحظات والساعات في هذا الشهر الشريف مقابل ماذا؟ فلنفرض أمر مباح، التاجر قول لي عندك صفقتين، صفقة ما تربح فيها شيء، رأس براس ما تربح شيء، وصفقة تربح فيها إن شاء الله ريال، راح يفضل الصفقة التي فيها ربح. في شهر رمضان الربح مو ضعف أو ضعفين أو ثلاثة، لا، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاؤكم فيه مستجاب، فعلا تجارة مع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من نوع غريب. ولعل السبب في هذه المضاعفات والجزاءات العجيبة في هذا الشهر في الأعمال، بحيث أن حتى الأعمال الطبيعية نوم أنفاس، كونها تصبح بهذه الكيفية، تصبح عبادة، تصبح تسبيح، هو توجه الإنسان، هذه النية القربية، هذه النية القربية أنه طيلة هذا اليوم هو صائم متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الامتناع قربة لله تعالى. وأيضا أثر هذا الامتناع على النفس، هذا الصوم أثره على النفس يعطيها من الشفافية، بحيث أن مثقال ذرة من عمل صالح تجعل هذه النفس تتصاعد وتتفاعل أضعاف مضاعفة. ليست المسألة منحة إلهية بدون أن يكون هناك عمل، لا، هناك عمل هو بمستوى هذا العطاء الإلهي، فضل لا شك أنه فضل من الله، لكن هذا الفضل جزاء وفاقا، هناك توافق بين عطاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وبين ما يحدث في نفس الإنسان في هذا الشهر الشريف. عندما تصفو نفس الإنسان، قد في غير شهر رمضان الإنسان لا يحصل له خشوع، الصلاة تكون مستواها منخفض، لكن مع الصيام تصبح فاعلية الإنسان في العبادة، استشعار الإنسان للعبادة، إخلاص الإنسان في العبادة، يجعل هذا الجزاء وهذا الثواب بمقدار هذا التفاعل وهذا الانسجام مع عبادة الله وهذا الوصال مع الله سبحانه وتعالى. فعلا تصل النفس إلى هذه المرحلة بسبب هذا الصوم. وكما ذكرنا أن التجلية مسألة تدريجية تراكمية، ما يوصل الإنسان من أول يوم، من أول خطوة يخطوها يتصور أنه وصل إلى القمة، لا. وستلاحظ كما لاحظت في السنين الفائتة أنه مع مضي الأيام في شهر رمضان أن صفاء النفس يزداد، تفاعل النفس مع العبادة يزداد، تلذذها بالطاعة يزداد. الشيخ الجوادي حفظه الله يقول أن الإنسان المريض إذا أعطيته الفاكهة ذات الطعم اللذيذ يستشعر في حلقه مرورة، جيب له ماي عذب يستشعر مرورة، مو الخلل في الماء، الخلل في كون هذا الإنسان مريض، ريق الإنسان المريض بهذه الكيفية، ذوق الإنسان المريض بهذه الكيفية. لكن إذا تماثل هذا الإنسان إلى الشفاء وصار في قمة العافية، عكس، يلتذ بهذه الفواكه، بهذه الأطعمة اللذيذة، بهذا الماء العذب، نحن مع العبادة بهذه الكيفية، قوم صلي نافلة ثقيلة، الدعاء ما لخلك. لكن في شهر رمضان، هذا الشهر الشريف يعالج أمراض القلب، دواء مرهم إلهي، عندما يوضع على هذه النفس الإنسانية تعود لإنسانيتها وتبدأ تتذوق وتلتذ ما كان يلتذ به أولياء الله. إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، فرام عنك بدلا، ومن الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا أو متحولا. يتذوق، إذا صارت نفسه نفس سليمة إلا من أتى الله بقلب سليم، يتذوق حلاوة العبادة، يتذوق حلاوة الطاعة، حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى. اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك. هناك حلاوة، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك. يتذوق الإنسان عندما يصل إلى هذه المرحلة، يتصفى، يتداوى بهذه الأدوية الإلهية من هذه الأمراض، يبدأ يتذوق حلاوة الدعاء، حلاوة المناجاة، حلاوة الصلاة، حلاوة الذكر. فعلا يميل إلى هذه الجنبة، تبدأ روحه تعود إليها الحياة. الغزالي كما أتصور، أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء يقول أن البلوغ يحصل عند الإنسان في مرحلة معينة، الكل يعلم هذه المسألة، لكن هذا بلوغ بدني يستشعر فيه الإنسان، أو يتمكن الإنسان عند هذه المرحلة من استشعار اللذة الجنسية. وقد بعض الناس يكون عنين أو عنين، معنى آخر مريض من هذه الجهة، لا يستشعر أمثال هذه الأمور. هذا خلل، هذا مرض. الإنسان مو فقط بدن، هناك له بلوغات أخرى، هناك له بلوغ روحي يستشعر به اللذة الروحية، يستشعر به اللذائذ الروحية. وقد يكون إنسان مريض، يوجد لديه مرض يمنعه من هذه اللذائذ الروحية. الصوم يعيد الإنسان، أو قد يبلغ الإنسان بالصوم بلوغ روحي، ممكن يصل الإنسان إلى البلوغ الروحي بسبب الصوم، أو لا، إنسان المفروض أنه بلغ لكن لديه مرض، هذا الصوم يرفع هذا المرض الروحي، تعود روح الإنسان حية مرة أخرى. هذه الأمور الحيوانية يبدأ في الانسلاخ منها، في الارتقاء عنها، يرجع إلى إنسانيته ويستشعر مشاعر إنسانية من جديد، يتفاعل تفاعل إنساني، تفاعل روحي، يستشعر معنى الآخرة، يستشعر معنى القرآن، يستشعر معنى الدعاء، معنى المناجاة، معنى الصلاة، معنى الصوم، معنى الذكر، يعود إلى صفائه. لكن المشكلة كما ذكرنا أنه بعد أن يحيا هذا الإنسان، تحيا هذه الروح، يأتي الإنسان ليقتلها مرة أخرى، يأتي ليمرضها مرة أخرى، رغم أن الميدان هو بعد شهر رمضان. الميدان الحقيقي هذه الفترة جعلها الله سبحانه وتعالى للتهيئة، وليخرج الإنسان من شهر رمضان مع شهر رمضان لا بدونه. لاحظ، شيخ الدمستاني رضوان الله تعالى عليه، أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. عندما يدخل الإنسان في العبادة بيخرج من العبادة، لكن ينبغي أن يخرج منها ظاهريا لا باطنيا. ينبغي أن يتلبس بالعبادة ويستمر بلباسها. عندما يكبر ويصلي ويسلم، هذا السلام ينبغي أن يخرج منه من ظاهر الصلاة لا من روح الصلاة. ينبغي أن يبقى في صلاته. هذه الفريضة اللي دخلها صلاة، الفريضة اللي بعدها المفروض تكون صلاة في صلاة، واللي بعدها صلاة في صلاة في صلاة، بحيث تكون الصلاة معراج المؤمن يرتقي بها. لاحظ الآية الشريفة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه مرتبة الخشوع في الصلاة. ثمرتها، وهذه مرتبة الإيمان، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، من لا يخشع في صلاته. هذه الآية تقول في إيمانه، على إيمانه تحفظ. الآية الأخرى تقول وكانوا لنا خاشعين. خشوعهم مقتصر على الصلاة، خشوعهم مستمر دائم، عبادتهم دائمة. أيضا آية أخرى تعطي هذا المعنى: دوام العبادة، دوام الصلاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شيخ الجوادي عند هذه الآية يقول أن الصلاة لها معنى قابل للاستمرار، لكن الزكاة، لو نتكلم عن الزكاة الخارجية، الزكاة محدودة بوقت أدائها، فكيف أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يستظهر منها أن هذه الوصية بمعنى التلبس بروح العبادة، أن يكون دائما في حالة زكاة، دائما في حالة صلاة. كذلك الصوم، طبعا مسألة الخشوع في الصلاة الإنسان يلاحظها، أنه بعد أن يسلم مباشرة هناك حالة خاصة، هناك حالة خاصة تبقى عند الإنسان بعيد انتهائه من صلاته مباشرة، بعيد فراغه من صلاته، حالة خشوع. تفسد هذه الحالة بعد وقت يتفاوت من إنسان لإنسان، شوي شوي تخف، تزول هذه الحالة. الإنسان إذا كان خاشعا في صلاته وازداد في خشوعه تستمر معه أطول وأطول، بحيث تصبح حياته خاشعة. رأيت أنا بعض العلماء خشوعه شديد جدا خارج الصلاة، مو في الصلاة. حاول وياه، تبغى يرفع صوته ما يرفعه، عنده حالة خشوع، بحيث أنه الإنسان الخاشع ما يقدر يرفع صوته، تستولي عليه تلك الحالة بحيث لا يميل لرفع صوته وينزعج من الصوت المرتفع. لو جدت بهذه الكيفية، وغيره كثير من العلماء بهذه الكيفية، حالة الخشوع سارية في أفعالهم، في حركاتهم، في سكناتهم، بحيث أنه حتى على مستوى الحديث لا يرفع صوته. الصوم كذلك ينبغي أن يخرج الإنسان، عندما يخرج ينتهي شهر رمضان، ينبغي أن يبقى معه الصوم، ينبغي أن تبقى معه روح الصوم. هذه المكتسبات من شهر رمضان ينبغي أن تستمر مع الإنسان، ينبغي أن يبقى صائما طول سنته، بحيث شهر رمضان اللاحق يكون صوما في صوم، والذي يليه صوما في صوم في صوم. كيف يوصل إلى صوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص؟ يبقى صوم عموم. إذا فقط بيبقى هذا الصوم الخارجي الظاهري، هذا بانتهائه انتهينا. لكن إذا صامت جوارحه، ثم صامت جوانحه، لا يبقى وياه هذا صوم الجوانح، يبقى مركز على هدفه. والذي يأخذه مكتسباته من العبادة ومن الطاعة، حتى ينبغي أن يأخذ على مستوى الظاهر، لا نقول نطالب بالباطن بشدة، نطالب به، لكن على الأقل على مستوى الظاهر فليأخذ معه فرض النافلة، يداوم عليها من شهر رمضان نافلة، إن شاء الله نافلة الفجر، خلاص طول السنة نافلة الفجر وياه، مو في شهر رمضان بيصلي نافلة الفجر ونوافل الظهر والمغرب والعشاء وبيصلي صلاة الليل، لكن بمجرد ينتهي شهر رمضان وش يقول؟ هذا فراق بيني وبينك. لا بالعكس، أنا الآن في الميدان أحوج إلى هذه المكتسبات بعد أن تعود الشياطين، هذه أسلحتي، واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه أسلحة شهر رمضان يأخذها معه، يأخذها في باطنه ويأخذها في ظاهره، ما المانع أن يأخذ معه ركعة الوتر الخاطر الله، ركعة الوتر، نافلة الفجر ركعتين، الوتيرة بعد صلاة العشاء من جلوس ركعتين، ما المانع؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جعلنا الله وإياكم ممن يتزودون بخير الزاد ويرجون المعاد ويعيشون ليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، واجعلها لنا خيرا من ألف شهر، وارزقنا فيها ذكرك وشكرك والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد. ورد في بعض الروايات، تعليق أخيرة، في بعض الروايات أن ليلة القدر تجري في كل العام، وهذا مو متنافي مع هذا المعنى الذي ذكرناه، بل بالعكس متوافق مع هذا المعنى، أن الصوم يجري في كل العام، حقيقة الصوم تجري في كل العام، حقيقة الصلاة تجري في كل الوقت، حقيقة الحج والإحرام تجري في كل العام، كذلك حقيقة ليلة القدر، ليلة الوصال مع الله سبحانه وتعالى، تجري في كل ليلة، بل تجري في الليل وفي النهار. آخر دعاء كميل أمير المؤمنين سلام الله عليه يجسد عين هذا المطلب، يعبر عن عين هذا المطلب. العبارة مو في لساني فعلا، وحالي في خدمتك سرمدا حتى تكون أورادي أو أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا. كل الأعمال، الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد، كلها وردا واحدة، كل هذه تندك هذه العبادات في بعضها، بمعنى آخر روح العبودية تتحقق في الإنسان، روح العبودية تسري في كل حركات الإنسان وسكناته. ما في فرق بين أن يصلي وبين أن يصوم وبين أن يجاهد وبين أن ينام وبين أن يأكل وبين أن يشرب وبين أن يتحدث، كل هذه روح العبودية عندما تتحقق في نفس الإنسان يصبح هذا الظاهر الخارجي، ظاهر العبادة، مو مهم، المهم أنه موافق لأمر الله سبحانه وتعالى. روح هذه العبادة متحققة في الإنسان يصبح يتقلب في أمر الله، وانتهينا، ما في أمر أفضل من أمر، كل الأمور على حد سواء، كل الأوامر على حد سواء، والإنسان بهذا الامتثال يحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الممتثلين لأوامره ولأوامر وليه، أجل الله تعالى فرجه ولأوامر نائبه حفظه الله، ووفقنا الله وإياكم لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.